الدين حجبه حسنك المطالب فما لنا للسوى النظر الله الله الله يا مولانا أنا في سيدي رسول الله وكل شيء أراه غائب لما بدا وجهك الأغار الله الله الله يا مولانا أنا في سيدي رسول الله كل فجدك غايب عني يا سيدي رضاك وغشاني جداك لحسان اللي ظهر فيك لا يا مقصودات بلي يبقى في الحضرة معك ذاهب صلاك لقنا دايم والعبي ياك لأطيحي ولفضل ضفاقي والكريم خير باقي ندب الباب وشد سبب وثقة وتخلى عن كل علقة وعلقة بالصيبة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي ذوي حالي الله الله الله ورجايا في العالي يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام ونزيل الكرام ليس يضام الله الله الله الله يا مولانا بالمصطفى أقل عطرتي يا مقيل العصام إلهي سألتك بالمصطفى أقل عطرتي يا مقيل العصام ويوم القيامة لا تخزينا ولا تحرق الجسم من دامنا ويوم القيامة لا تخزينا ولا تحرق الجسم من دامنا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.